الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعين خسر الحجني رسالة دي ويسكلها الإمام الوادع رحمة الله عليه waxaana soo qaadanay laba darsi oo ku saabsan risaalada aynu bilaabi doonno haddii ilaahay yidhaahdo. Darsigii koowaad waxa uu ku saabsanaa al-imaam al-waadic raximahullah, darsigii labaadna waxa uu ku saabsanaa ciwaanka risaaladiisa qayb ka mid ah. Waxaan ka soo qaadanay ciwaanka qaybtiisii koowaad oo ahaa haadihi dacwatuna, waan soo dhammaystirnay dacwo iyo wixii la yidhaahdo. Almas'alana aynu ku biirin doonno haddii ilaahay yidhaahdo dacwadda, waxaynu soo ogaanay kalaamkii Shaykhulislaam ibnu Taymiya raximahullah dacwadda ku tacriifinayay inay tahay addacwa ila aliimaan bima jaa'at bihi arrusul wakadalika تصديق الرسل أو تصديقهم ويري رحمه الله. وعن كذلك صوقا ظنين وتلمامي إمامكم شيخ الإسلام ابن تيمية إن لا تصديقي ولا الرمي فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا. هذا الكنوع سوى عن كفائدي سننا qof kastoo wanaajin kara inuu dadka ilaahay inay rumeeyaan ugu yeedho, kadalika dariiqi rususha ugu yeedho, kaasi awood waxa uu leeyahay inuu dacwadda isku taago. Kadalika waxaan kaleen soo qaadanay hadal uu lahaa imaam at-Tabari raximahullah oo ku yaalay isagana tafsiirkiisa, wuxuu inoogu khulaaseeyey dacwaddu inay tahay waa dacwatu nnaas ila alislaami bilqowli waalcamal, in islaamka dadka loogu yeedho adoo ku dhawaaqaya iyo adoo camal aad samaynaysa ay kaaga dayanayaan. Bimujaradi camal aad samayso ayaa waxa uu ka dhigan yahay dacwa. Camal baad samaysay muwaafiq bilkitaabi wasunna, dad baa ku dayday sameeyeyna, taa waxaa la odhanaya waa dacwa. Kadalika waxaan kaleen soo qaadanay dacwadda inay bacdu ahlilcilmi ku tacriifiyeen inay ahayd qof ehel u leh oo dadka u yeedha inay raacaan aathaartii nabiyilaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam. Aathaarta noocaasa waan soo dhammaystirnay. Waxaanu markaa darsigeennu ku saabsan yahay haddii ilaahay yidhaahdo, waqtiga hadda aynu markaa taagannahay, cinwaanka risaalada qaybtiisii labaad waxa uu sheekhu yidhi raximahullah, hadihi caqiidatuna, hadihi dacwatuna wacaqiidatuna. Darsigeennu waxa uu ku saabsan yahay wacaqiidatuna. Sidii marka caadadeenna ahayd, waxaan insha allah u kala qaybinaynaa laba faqro. Qaybta koowaad inaynu ka hadalno alcaqiida luqatan waistilaaxan, qaybta kale labaad inaynu markaa ka hadalno dacwadda iyo ahamiyadda ay leedahay, qaybta kale saddexaad waxaan kaga hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo asmaada iyo kutubta laga alifay fii hada albaab. Waxaan insha allah haddii ilaahay yidhaahdo kadalik raacin doonaa fawaa'id caqiidada ku soo arooray oo aynu insha allah iyadna wax ka tilmaami doona. Qaala almuallifu raximahullahu tacaala, waxa uu yihi wacaqiidatuna. Tacriifu alcaqiida luqatan kalimatu caqiida waxaa laga keenay waa ma'khuudatun min caqdin wa rabtin, taas ayaa laga keenay. Alcaqiida waa caqdi iyo rabti, washiddi biquwa, kadalika adkayn la adkaynayo, xadhigga la xidhayo, xoog loo adkeeyo. Waxaa kadalika loo isticmaalaa ixkaam iyo ibraam, laashaan shay la hagaajiyey oo la adkeeyey oo la dhammaystiray. Waxaa kale loo isticmaalaa atamaasuk walmaraasim ama walmaraasa, waa loo isticmaalo xidhid ah. Waxaa kale loo isticmaalaa caqdu lxabli, xariga guntintiisana waxa la yidhaahdaa caqiida. Sida la ajligeed baa waxa caqiidada loo isticmaalaa ama caqdiga loo isticmaalaa ama ha noqoto dhaar ama ha noqoto iib ama ha noqoto nikaax intaba waa loo isticmaalaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagoo ka waramaya dhaaraha inay caqiida tahay oo wax qalbiga lagu haya ay tahay ayaa ilaahay kitaabkiisa waxa uu ku leeyahay لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إلى سبحانه وتعالى وحولي هاي وحي عربين كسبوا ذئي اللغوية إلهي دنكم قب صنية لكن إلهي وحي دنكم قب صنية وحر قلبك كب نطان ودارة وقد سمي بذلك وحا عقيد الله مغعب سراس لأن القلب يعقدها قلب أي كنت عقدا وثيقا كنت أذك أي كنت بمعنى يربط الربط الوثيق على قلبه بما يعتقده حقا كان أو باطلا فعوقف قلبه سك كنت يوحو حقيدي سيه أما باطلها النقض أما حقها النقض فواردنا على قدمك عقيدة وحل استعماله حتى استلاحة هذين وغك عنه وحا الله استعمال عقيده ما يعتقده الشخص من قلبه وحا قلبه سقفه كعقاده أما أكرر ما يأي وحا لذا عقيده ويدين الله به إلهي نهو عباديسه وإلهي طريق وإلهي كقاره وخدكته هذا فإن طابق الشرع وحي وقفه عقيده سهده شرعه وافقه فصحيح وإن خالفه فباطل خدي وحي عقيدة سنا وحي وشرعه كسو أروره الدول لمد نقض حق النقن يكنو عاسه خدي وخلافنا وحو النقن يا باطل فصال يلب إنو كبحين دونا يدا يعني كفهم إن هدو حق يهي هدو باطل يهلا بضبا فصالها دينو فيرنو فالرجل يعتقد جواز اللبس لبس التمائم قف واحد لغي يبينو عقيدة يسنادو إن البنان تهي قرباستا إن لحدوية والحروز هي حرسيادة لدفع الشرور والأمراض ونحوها إسقو عقيدة يسن أو دون يئنو إسكغل ليحيو حانون ندا هي وحي شرع هي وحي لمدة هذا با عقيدة النوع عاسة أو قفو عقيدة يسن يهي إن قرباستا وحوترتو أما حرسيادة وحران أيام أما براها قعمها اللغو حرر يهان نقطهم أما قبل إسكال الله بيهان نقطة خاصة سيدة بابور تي آريغا كبها اللغلو ليهم أما هان نقطة طوبك نقفكو حرر يلا أجلي وحيغا كحين يا حانون إهيا وحي اللميدا يوحا نوعاتي وحي كسي دران وحا ومقامك النقون يا عقيدة وقفك عقيدة سيهي فهذا اعتقاد باطل اعتقاد كنوعاته واعتقاد باطلة بل وحا لغي بينه كفر وقدبه لأنه محايا لي خالف شرع وحباد النقض وما شرع وخلاف سيئة ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام نبي قمون أورن من علق تميمة فقد أشرك هذا في السنن من حديث عقبة بن عامر وهو صحيح صححه الإمام الألباني والوادع رحمة الله عليهم هذا الكواح المركة كفائد سننا شيء عقيدة اللي راده هدي أي وافقهم وحي شرعي وحي النقون إسا صحيح هدي أي خلاف سنة وحي النقون إسا شيئا صحيح نقون من أو باطلة وإن اعتقد هدو قفك اعتقاده أن اللبسها حرشادة لا يجوز إننا بنانين فهذا اعتقاد صحيح قفك اعتقاد قراص إلا حدائننا بنانين وحل إليه وحد آمنت وآمن صحيحا لأنه وافق شرع شرعه أي وافق سنيا وقس أمثلة بنحوها بنحو ما ذكرنا فهي كثيرة في مسائل الاعتقاد فاس بغل تصالهان أكوها وعقيدة سيها إن قبورها وحلو دونتو بدون على ليها عقيدة باطلة أكوها وعتقاد إن قبورها إن لقفوا بعده وأن وحلو دون نبو الاعتقاد وعتقاد صحيحا فإذا المركة العقيدة أصل كيف وحى الله استعمال الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى المعتقد عقيدة وحى الله استعمال هدبا وحان أقبلي من وحشك اللي يدهضه. والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل. عقيدة وحا اللي يدهضه قف وحا وعقيدة وقلب جيسا قبنتم والإنتون ولي عمل بسمين واسده وكعقيدة وجود الله سبحانه وتعالى وقف بسوء عقيدة سانادا وقلب جيسا كرم إسنادا إله سبحانه وتعالى إنو جرم. وكذلك وحوين إفراد بعبودية الله إنه إلهي أكلية لعبادته. كذلك والإيمان بعث الرسل إنه قفك الرمائي إن الله سبحانه وتعالى والرسول صادقتي صادرتي وخلقه صادري قاس يا وحل إلى هذا عقيدة الاستلاح خلاصة مرك عقيدة وحل إلى هذا ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به وأقوح قفك قلبه سكبنته إسقو بوينيه فهو عقيدة سواء كانت حقا أو باطلا وحوقف قلبي سكحره أي وحل إلى هذا عقيده هذا بعقيدة مركا إنه أجدنا المصنف رحمه الله تعالى أجد أوليه أن هذه دعوتنا وعقيدتنا محلو بجدا وحلو بجدا والإيمان بالله سبحانه وتعالى وإن إله إلا الرمي وملائكته وكتبه والرسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ذات يا وحل إلى هذا العقيدة أن كذلك اللون الرمي وسائر ما ثبت من الأمور الغيب يقف إن الرمي وح الله شرعه قصب ناضي أو شرعه كورم أمور مقنة أمور الغيبية وأصول الدين وما أجمع عليه صحابة السلف الصالح كذلك إن قفك الرمي وحي سلف الأمة إجماعتين وتسليم التام لله سبحانه وتعالى في الأمر هي إن قفك أهبان سناد إلى سبحانه وتعالى أمر كيسا وطاعته كذلك طاعة عيسى والاتباع واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي النبي الله محمد راعي ثانك هذا هو العقيدة هذه لإطلاقه إذا أطلقت كلمة عقيدة هذه لإطلاقه وصلاة الشيخ أوليه وعقيدتنا أوليه فهي عقيدة أهل السنة والجماعة وحلوش هذا وعقيدة أهل السنة والجماعة لأنها محايلة هي الإسلام صحيح وإسلام كصحيح الذي ارتضاه الله دينا لعباده إلهين أخرى لأغا النقضي الدومة ليس إن أنقتم عباده إن أنقتي طريق هي الدين وهي العقيدة القرون الثلاثة المفضلة وأنا عقيدة عقيدة إسنائين صدح ذي قرني فضل قبطنا وكمذها من الصحابة وتابعيهم وتابعين وتابعيهم أها أن هل مسألة دين مركا كدواجنه موضوع عقيدة وكسال سيهي محويهي وعن ملين يينا وحرك كبيتيني لكن سيوصي عباتهم موضوع عقيدة وكورنتهم أن عند أهل السنة والجماعة وحي رهذان واسم علم على علم واسم علامة النقض على علم الذي يدرس علم غاصر لدبته ويتناول ولبقار جوانب التوحيد عقيدة موضوع يقول حكسها سيهي توحيد كإلهي إن إله عبادة الله كليالو والإيمان بالله سبحانه وتعالى والإسلام أمور الغيب والنبوات والقدر والأخبار الغيب وكذلك وصول الأحكام القطعية وما أجمع عليه سلف صالح من أمور العقيدة موضوع عاسوك سابسيهي كعدم وحونا الخروج على ولاة الأمور سيدا وحوي كسابسا إن حكامة مسلمين تآن لقو بحين وكذلك كسابسا والوراء والآن والولاء والبراء إن عدي أتجعلانيسي عدة قوينيسي أتكوكيسي إلى سبحانه وتعالى درتي إلهي دين تيسم والواجب كذلك وحك لكسها بسنتهي واجبك إن غسارا تجاه صحابة رضوان الله تعالى عليهم صحابة وأمهات المؤمنين كذلك هو يوينك مؤمنين وكذلك باب كان صوق لي أن ويدخل في ذلك الرد على المخالفين وحباب كان صوق لي عقيدة ردين للردين مخالفين كالمبتدعة وأهل الأهواء وصائر الملل والنحل والمذاهب الهدامة أن أهل البدع هي أهل الأهواء أهل الانحراف صائرا ملل الانحراف دينها ضدك أهل الضلال فيكون حجران أردن أولا الرديو والمذاهب الهدامة هي المذاهب تهدامة شيخنا رحمه الله تعالى مذاهب الهدامة إنه وحكة الماما هي اللغية بصد اشتراك يدي يبعث يدي الناصر يدي وحل مدى وكذلك الفرق الضالة كذلك والموقف منهم يهلك عدس كتابي سوءه إن يكون عدنان يسوء عقيدة ذات الولاء والبراء إلى غير ذلك من مباحث العقيدة أن هي كذلك وحيالها النوع عاصم هي وحي اللمدة ومباحث أي أبوابهم أي عقيدة وكور رميسا انت أمرك إنه أغاني أي وحي إنه أباهن هاي إن فوائد كبير نقصها خصها بسن عقيدة على غير فوائد الله شن بابا أي كبير إنه oo aqeedada marka ku saabsan qaybta koobaad ama faa'idada koobaad aqeedatu ahli sunnati wal jamaa'a mabniyatan ala dalil aqeedada marka ahli sunna wal jamaa'a waxay ku binaysan tahay ala kitaab wa sunna kitaabka ilaahay iyo sunnada as-sahiha ayay ku binaysan tahay iyo wama kana alayhi sahabatu al-kiram ridwanullahi ta'ala alayhim iyo waxay sahabadu راعين أي مرين أما طريقة كلا كل من إلهي رسول كيسم طريقة عقيدة أهل السنة كبنا يسنتهي كان واحد نتوسي أدلة بقصة أرورت من الكتاب والسنة وحكمدا كقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء إلهي وحولي وحد راع ذاوح لا يدين سودكي وربك سودكي أنا الراعين اللبان وحا سودكي وحك سوكي إلهي سبحانه وتعالى وحكلوا تلمامي وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه إلهي وحكلوا تلمامي كتابك يصند إنه يهي طريق النبي إلى محمد إن لراعان إني واجب تهي كذلك إلهي وحكلوا تلمامي كتابك يصند كي راعا إنه هنون يوم إن عبسين أن لو عبسون إن ولين يونا مرغون إن إلهي كتاب ديس وحكلوا كيري ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلهي وحولي منك راعه نون كاسي وكتاب في السنة علي الدشي سماءها من خوف مرغن الدشي سمتها له ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يخشى ولا يشقى إلهي وحولي منك هنون كاللي وسود دجي راعه ما هلابي من النصيب دراني بل إلهي وحو كورمي إنه إلهي نوت المام رقي الدمر بم إنه واجب كتها إنه راعان إلهي رسول كيسم وحي اختيارنا إنه ييهو لإيمن إلهي كتاب كيس وحاو كل إياهي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا إلهي وحاو يري قف مؤمن أمسقنان قبر مؤمنة أمسقنان إلهي رسول كيس هذا وحكمان إنا يهو اختيار راتدان والأمر فوق اختيار ويشان إلهي حق مسي نمبولي قفنا حق ما أهام كذلك إلهي وحاو كورهمي إنه محمد وحينا ولي من دائن مقاضنا إلهي وحاو لي وما أتاكم الرسول فقدوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحو إلهي رسول وحو إلي من دقاته وحو إذن كرابنا كهر أي إلهي ليهي كذلك وحاك لي نتوصي أرنت النعاسين عقيدة كبنا يسنتهي على الكتاب والسنة أحاديث صحيحة صار ورتي حديث كمعروف كلو ذكرنا يوم أيه الإمام أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه انتبا يورينا يان من حديث عرباد بن صارية رضي الله تعالى عنه أي النبي إنه قلنا صحيحي إن إنه قد صنوا كتاب كي يصنى فإنه من يعيش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا الحديث وإمام الألباني يواجع بأي صحيح نيان أي وحن كفى إذي سننا عقيدة السلف إن يكبنا يسنتهي على الكتاب والسنة كذلك وحك لئن تصي إن يعرنت النعاس كبنا يسنتهي ما جاء في صحيح مسلم أن إنه النبي عليه الصلاة والسلام كور من حديث جابر بن عبد الله أن إنه ليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وحاو مركا إنه تلمامي رسول كليه طريق لراعه يشيك اللقاته وحا أغفي عن إن لقات كتابك إلهي طريق لما رانا وحا أغوها بونا أغوها نرسل هدي محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء في صحيحين من حديث عمر عبد الله بن عباس حديث عمر بن الخطاب نجد وفي صحيحين أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله نجح مذوب يدون دنكذي فقال وحويري إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع أذكر نجح باتها وحبا مترتد وحنا مرباتيسد ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هدانا نرق نبي الله محمد وكل دنكذي كمان دنكذين وحي مركز إن تصيص أحاديث النوع عاسه إن النخصك نعنه أن عقيدة النكوب بنيسناتهم الكتاب والسنة هذه وفائدة الكوبات وأن نري عقيدة السلف مبنية على الكتاب والسنة صحيحة. الفائدة الثانية وحويا ووسطية أهل السنة بين الفرق الضلال مذهب أهل السنة وحويا وسط في عقيدته بين الفرق الضلال عقيدة عقيدة سيه وحي أدى حيا فرقها اللابي ومدى النبي الله محمد وحي وصلتها فرقها اللابي شن مسألنا وان كتل ما من نام أو هو وين مسائل فربضان ويكو وصديهين ويجرتام لكن شن مسألان تل ما من نام مسألة كوبات ووسط كأيهين في صفات الله وفي أسماء الله وصفاته بين المعطلة والمشبهة لبدا طائف اي برتون كوغا كجيران او يغ وحي سوغيان وحي الله سبحانه وتعالى سوغي ونفتي سو سوغي كذلك النبي عليه الصلاه والسلام وسوغي ناس كيكو باقي نقونيان وانا مركا ان توسيارن فنو عاصم اهل العلم وحي كتل مامين اهل السنه وحيهين وعو مركا تلمام ايام امام ابن عبد البر رحمه الله سيدة تمييك قصة عروري اي وحو ليهي طريق أهل السنة وحايتها إلا الصغر وحي الله سبحانه وتعالى ونفتي سقصغي يضو وحصفاء عن لغو قيدين وحصفاء يضو عن لغو قيدين وحاو مركات المامي. أما أهل البدع والجهمية والمعتزلة فكلها والخوارج فكلهم ينكرونها ويديديا ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة نكم حنباريا. إمام الذهبي رحمه الله صدق هذا الكات عليقنا يا أيوح أوليها صدق صدق والله فإن من تأول سائر الصفات وحمل ولو كل فصرا ما ورد منها على المجاز الكلام أداه ذلك وحتى سيأي قارسيسي سلبا إنه كبح صاره أما وحوين أبضح إلى تعطيل الرب إنه إلهي صفات كي سديده أي تاسي كان سنسام وأن يشابهه وينو إغيسي المعدومة جرد لعان وإلهي مبجر وعطاسك إيمان إيسا كما نقل سيدي لقصه النقلي عن حماد بن زيد أنه قال إنو يري مثل الجهمي جهمي تساله سواك قوم قالوا واسيدي الدد يري في دارنا نخلة قرغ يغوح كويا لتمر قيل لها وحا لقول سقف والمقبول يدوشي سيكوتال قال وحر الله قيل وحا لقول فلها موحا وصقنا ذي كرب قال وحور الله قال وحور لها رطب قيان ميلاده وقنوط وقنوء وقن إيا كذلك وحا مره ميلاده قال وحا إلاد لا قيل وحا لقول لها ساق حق ميلاده اللغة الكتابة هاي ميجرتا قال وحا إلاد لا قيل وحا لقول فما داركم نخلة هذا قريق النبات فما في داركم نخلة إذا قريق النواح تمر وكي يعلم مجرد أن حمادي بن زيد باوح ليه جهمية وحي اللي تصاليهين سيدي الدديري قريق يلا تمر باكو تعالى مركي اللي ويديه ما قريق دوشي سيكو تعالى وحكوري مي وعلى قريق ما قريق هوسي سيكو تعالى مي بويري قيان يمر مصوى صار إذا مركا سوري مي فعلى قولي هضام جيدا اللغة يكون تاغنت هاي ميجر تاوحا وكولي مي غاسا وعلى قولي شواب ولا يري إذن قولي قينا وحتي مروكو تالا مجر إلهي وجرا مجر صنعبو ليهي ماله ومقلا ما مقلو إذن واحي كسو قادين إلهي عدم أن ابن القيم رحمه الله تعالى اسمه تلمام يا أولي هاي سقو كور رمي المشبه هذا هي معطلة هي أهل الحق السدى يسكيهين أي وحا ويري فالمشبه يعبد صنما كمشبه شيعة هي الرافضة هي كرامية وحي عابديا صنم بي عابديا والمعطل من كمعطل وخوارج جهمية هي خوارج هي معتزلة هي أشاعرة هي ما تريد يدا هي كلابية هي الزيدية يعبد عدما إله أنجر بعابديا إله أنجر أي عابديا الصفات كيسي ديدين والموحد يعبد إلها واحدا سمدا إله بعابديا حقا أو كسفيسا أو كسفيسا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كذلك ملك لوحة كل يهي قلب المعطل منك معطل كقلب جيس ومعطل وجهمية يا خوارج فرقان شاقني متعلق بالعدم قلب جيس وحة كل يهي إله أنجر فهو أحقر حقير وحة يهي حقير يعبه سواك وقه سيئ وقلب مشبه كان إلهي خلق جيس أو جيس قلب جيس وحوي كل عابد وحوي ياي أو كل رجل عابد يالله صنم الذي صنم كاس وقد حقيقة نحرف الله قري بالتصوير لجسمه وتقدير قلبه لك صوري وحي عابد يان صنم يجوا قلبه جوه كصورة استير قلبه جوه جيس يان خلقه كاس عابد يان والموحدنا قلبه وحو كفرن يهي أما متعبد عابد يم لمن ليس كمثله شيء وهو الصنيع البصير هذا وحو وسط كي أدفعي أهل سنهم بين فرق وحوين المعطلة والمشبهة فكل اللبات وهم وسط في أفعال العباد بين الجبرية وبين وحوين القدرية النفاذ وحي أود حيان جبرية وسطح طائن أفر طائفة يسقو إيمانيان وجهمية هي أشاعرة هي ما تريد يدي كلابية هي كذلك بين القدرية المعتزلة الغلات تاس أي وسط ويهن الدحدحات أي وسط ويهن أن تصدحات أما وسط كصدحات أيهن وبين أن وسط وحويه في باب الوعد والوعيد بين المرجئة هي كذلك بين الخوارج والمعتزلة لبدا سعود حيان مرجئة وحل اسكو إرادات تتوقع فهي مرجئة صغلية في باب الإيمان وجهمية وخوارج ومعتزلة وأشاعرة وما تريدية وكلابية هي الزيدية أي باب الإرجاء والجر وكذلك مرجئة الفقهاء هي بين الخوارج والمعتزلة ويغنم أن كفوا هذه آيات يا حديثي كورميس المرتكب كأي عقوبة دوليها لكن يقول لأحدي مالنا شرعكم كورمين وسط كأفراد وحي وسديهين في باب الأسماء والإيمان والدين بين المرجئات وبين وحي الخوارج والمعتزلة وقف في معصية كبعا المجح اللو سارينا بعد حاد بيهين تصد هذا وسط كايهين وحي وسط يهين بين الخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ومن معهما أن يكذلك بين الروافد والشيعة الذين غلوا في علي وفاطمة وأولادهما بل بركوت بأي مركات المامين إلى إلهيهين كان إنقذيح انت أغفرها بغن لسحابة عاين بل جاليسي أي وسط يهين فإذن فائدة كلا لبات شم باب أي عقيدة أهل السنة وسط طاي بين الفرق الفائدة الثالثة فائدة كلا صدحات أو باب العقيدة النص وقليس وحايتها عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة عقيدة أهل السنة وحي وافق سنتها أي وافق ذي سيد إلهي بني آدم كو أبوري أبورك بني آدم كي وافق سنتو إلهي سبحانه وتعالى أقوت لك لي إن استدى أهاته وعن طائنة تصي ما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحوي كل مولود يولد على الفطرة قف خستور بشا وحاو كردشا على الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أما أبيه يهويد بيهود كردقا أما أبيه يهويد بالنصار كردقا أما أبيه يهويد بمجوس كردقا لكن إسلام كا يقف كردشا قف خستور بشي وبني آدم كأدون كقدر دلنا يكمد وحي كردشان على الإسلام فإذا عقيدة وحي وافق سنتهي فطرة هي إسلام كل سبحانه وتعالى بني آدم كانوا أبو ري أي وافق سنتهي إذا عقيدة تاسي خص لي سنتهي أو إسلام كل بني آدم ككدلي أي وافق سنتهي كما اللي أحسنه وحتاك لأن تصي ما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض ابن حمار رضي الله تعالى عنهم أي وحو كورنا يا نبي جن عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه يريد قال الله تعالى إلهي وحو يريد وإني خلقت وحنانك أبور عبادي حنفاء كلهم وحن أبور أبضم ذيذ إيه إلهي إسلام أو مستقيمين أو شرعي سقوة فكتوسا أما مخلصين أو إلهي عبادة أخالص يالي أما متبعين أو إلهي الدين سراعي وإنهم يغأتتهم الشياطين وحاوت من الشياطين فجتالتهم وحي كل عيسي وأي كالعيسي عن دينهم وحرمت عليهم وحي كحرام يا شيء ما أحللت لهم وحن حلالي وأمرتهم وحي أمرين أن يشركوا بي إن أنا إيشرك سميان وعبادتي عدك لأوليحيان ما لم أنزل به سلطانا وهذا الحديث وفي صحيح مسلم فإذا هذا الحديث وحنا تصيام عقيدة صحيحة إني وفقصت وحي الله بن آدم ككو أبوري وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنهم قصدي مركز قبردين أن أدرباحين قصاب سنين نبي عليه الصلاة والسلام قبرد وحاو خير أين الله فقالت في السماء أو إلى هيب كل صنع ليوت المنطي إذن هذا الحديث وحنا تسيام عقيدة إن وافق سنتي وحنا هيب بني آدم كخباري الفائدة الرابعة فائدة أفراد عقيدة أئمة الأربعة ومن تبع ومن تفقه بمذاهبهم وحيق بن إسنيد بلوغي على الكتاب والسنة فعنا مركتين نتسيام عقيدة الإمام أبي حنيف رحمه الله مركي لك الرئيب باب الإيمان كذلك إمام مالك رحمه الله كذلك إمام الشافعي رحمه الله وكذلك إمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تبارك وتعالى عقيدتهم وحيها العقيدة سلف من الصحابة ومن صار على نهجهم وعن مركة كفائدة سننا عقيدة أي المداسي إن يكبنا إسنيد على الكتاب والسنة وإن كل إحسنين فإذا قفكستوا مذهب كوة والنسبة شاكتم وحواجب كوة إنه كراعه وحي كتابك كراعين وحي أصغان إله سبحانه وتعالى وحي أصغان لما هيهم إمام قراته وكمذا أي ماذا أفرته أول معنى الليحي صفات إلهي أما أم رتي تأويلي تأويل كمان تعده والنسبة شاكتم أي شاكتم لا أبو حنيفة لقصوا النقلين أو إلهي صفات كيسة ديري ولا إمام مالك من لقصوا النقلين أو صفات كيسة ديري ولا إمام شافعي من لقصوا النقلين أو صفات كيسة ديري ولا إمام أحمد بن حنبل من لقصوا النقلين فإذا عقيدة وحيها عقيدة أي ماذا سيكو إجماع سيهين إن لاصغ إلهي سبحانه وتعالى وحو نفسه أصغي لغن الله يحفظ إلهي سبحانه وتعالى وحو نفسه أديدي فائدة كلا شناد أو درس وإن شاء الله كو يستعدي دون هدي إلى هاي راهدو وحايتهاي علماء السلف عقيدة كتب كألفين من قديم الزمان إلى ما انتدرنا إن تاغن هاي هذا نورك وحي يرتلمامنو عقائد كي أي ألفين يصير أيو ألفين يصير أيو أهايد يوحي كور رميسي أي وحي تلمامي سام أن عبارة أهل العلم هم إن الكتب أدو فربنا ألفين منها كتب توحى كمدا مؤلفات مستقلة إن ألفين كتب عقيدة كلها تكور رميسا ومنها وحكى مذا مؤلفات تشمل تشملنا على العقائد وغيرها لبضا سوقي السنايين قريب عقيدة خاصة هي قريب عقيدة هي مسائل كالوفقية اسكو قد حجرتها هذا بعد أن نكوها رأينهم كتب عقيدة هي قير كيت كورميتا الكتب المشتملة على العقائد وغيرها وحايتها كمثل صحيح البخاري إمام البخاري رحمه الله كتاب كيسو فإنه يشمل وحاو شملنا يا على 97 كتابا تضبي السلاشا كتابا كجرة كتاب وحن الطهارة كتاب الصلاة كتاب الحج ثلاث وتضبي السلاشا كتاب فأولها كتب تهدب وكتاب كيسا كقر كتاب كأوه الريوح ويهي كتاب الإيمان على وحي إيمان قصة أروري أي كل شيء وعقيده وآخرها وحا أضم بي كتاب التوحيد أو كوكا ورمى صفات إله سبحانه وتعالى أي وحي إله سبحانه وتعالى حق ليه وبينهما وحا أضحي انتهسنا كتب أخرى وأضحيسة كذلك وحا كلاكا مذن سيدا وحاويا كتاب القدر أيو كقدح ورمي كتاب الأنبياء وكقا ورمي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وكقا ورمي إن كتاب فيه سنة الله قبل صدق كتاب البخاري بكود حجرا أحاديث صحيحة عوان كسرون بو كتاب كقو قري الاعتصام بالكتاب والسنة أحاديث هي آيات كورمي أيو كود حشاري كذلك إمام المسلم رحمه الله استقنا كتاب كيسا وحاوكي أو قيب سنيهي سيدا وكلم أولا ككوباد وحلق ياباني نقود حشوك كتاب الإيمان وهو أول كتب كتبت كود حق ري صحيح عيسى وكتابك وقوه الرئي كذلك وحك لك مذا كتاب القدر وغير ذلك كذلك وحك لك مذا ككتب وحوين سنن الأربعة إمام أبو داود الترمذي ابن ماجه النسائي رحمهم الله تبارك وتعالى إيقنا صلاة وكلم أي كتب وقود حق ري أو كورم ياسا عقيد إيا قير كيد كتب تاسمرك واحد كورم ياسي عقيد كذلك واحد كلاك ماذا كتب عقيدة شملسي لكن بعد قيد لغو قرأ اسم الإيمان بعد قيد لغو قرأ اسم السنة لغو قرأ سيدا واحد ويان كتاب السنة في سنة أبي داود أو إنو دحيا الله إنو نايمان دون إن شاء الله أما مؤلفات كمشتمل كأم في العقيدة مؤلفات كاللوغوطة لك العقيدة ونينيك والرمان وتنقسم إلى قسمين وبقى يقول بيض وقيب صنفهي مؤلفات على طريقة المتقدمين أن قريب كساب صن عقيد لكن علوم دي هراء هي مؤلفات على طريقة المتأخرين هي كتب عقيدة كوالرميسة لكن علوم دي متأخرين تأي قرين أما المؤلفات على عقيدة المتقدم على طريقة المتقدمين أن وحي يدو تاسي كور رميسا بإيراد الأحاديث والآثار المسندة وحي كانان أحاديث هي آثار سنة كيغي كسحة وفيها وحا كسغا أسماء يدخل تحتها عدة مسميات وحي نمرها كل حقران أبواب فربضا لكن ما قع فربضاً له. فمن المؤلفات وحكم ذا كله قري باسم الإيمان كإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة رحمه الله شيخ إمام مسلم وكذلك كلأبي عبد الله لأبي عبيد قاسم ابن السلام وكذلك لابن أبي عمر العدني رحمه الله ويسبن علماء المتقدمين تكمذا الحمد لله هذه الرسالة والإيمان لابن أبي عمر العدني ما أنت تقول بأن ودعي الله الحمد لله وكذلك الابن مندة وغيرهما يوحى قرآن اسم الإيمان بي قرآن ومقع عقيدة وحي أغدقين كتاب الإيمان ومن المؤلفات وحكم لكم أي أغمق عقيدين باسم سنة سيدة وحي السنة لمحمد ابن النصر المروزي وكذلك لابن أبي عاصم وكذلك لعبد الله ابن إمام أحمد وكذلك لالكاي إمام وحول لالكاي هبة الله اللالكاي وكذلك إمام خلال وكذلك لابن شاهين وكذلك أصول السنة سيدا وحويا لابن أبي زمنين وكذلك شرح السنة للمزني وللبربهاري وكذلك وحويا المختار في أصوله السنة أوليها الابن بنا أيسق تقصيره أما صو خلاصي كتاب الشريعة وإمام الأجر أي خلاصي وحنا وقمة قاعدين المختار في أصول السنة أن ابن بنا نيان لوم لين كان إخواني تالفك وأن المتقدمة ومن عيمة وحويا سلف كمدا كتاب كيسون الحمد لله من تبوري ودحيا لهم وحكذلك كمدا من المؤلفات باسم الرد يد الله تلقى لي مقع الرد باقو قرن وصد وحوين الرد على الجهمية وإمام أحمد بن حنبل وليه كذلك عثمان بن سعيد الدارمي وليه والابن قتيبة والابن منده وكذلك إمام البخاري وخيرهم إليه كذلك وحكا مدى كتب يقول عوان كالله لكن عقيدون يقول كور رمية سيدا وحوين التوحيد وليه ابن خزيمة كذلك ابن منده وعكلا سؤال ري الشريعة ويسقون عقيدان لكن وليه الأجور رحمه الله ومركي ورين نكسو هذا النور لقو قابية كتاب خليل هذا المختار في أصول السنة كذلك وحكلا يسقون سؤال ري عقيدان كتاب خليل هذا الحجة في بيان المحجة ويسقليه لإسماعيل الأسبهان رحمه الله كذلك وحكلا كمدا عقيدة السلف وأصحاب الحديث وأصبنا هذه لأبي عثمان الصابوني رحمه الله كذلك وحكلا كمدا كتبت عقيدة خلق أفعال العباد وإمام البخاري وليه كذلك وحكلا كمدا كتاب العرش وأصبنا هذه لابن أبي شيبة وحكمدا كتاب القدر وأصبنا هذه في رياب شيخ إمام البخاري كذلك وحكلا كمدا العظمة ويسقنا عقيدة ووسقنا في أبي شيخ كذلك وحكى لك مدى الرؤية والنزول والصفات ووسقنا في الإمام الدارقودي رحمه الله كتاب الرؤية اللي رضونا يا لبوري جنن أركد إلهي بوكك والرمية أحاديثي آيات وحكوصة أروري كذلك النزول كأيوك والرمية إلى سبحانه وتعالى سودقي سو إلى سماء الدنيا وصود دارعيو أحاديثي آيات كوصة أروري بمركة كوشة رحية صفاتكم كذلك وحكى لك مدى كتاب تعظيم قدر صلاة أو إسكالي هي محمد ابن النصر المروزي وكتاب عظيم نافع جدا إن له الآن ويبيرتهي هذه الرسالة إمام المروزي رحمه الله تعالى ويسكلم وحنا أغمق عدغي تعظيم قدر صلاة كذلك وحكى لك مدى البعث والنشور أولي أبي داود إسكالي كتاب رمبو غمق عدغي البعث والنشور أبي داود بانا يسكلم كذلك وحكى لك مدام صفة الجنة والإمامة والرجع على الروافد والله بضب وحي يسكلم لأبي النعيم الأسبهاني كذلك وحكى لك مدام دم الكلام وأهله والإمام الهروي رحمه الله وليه كذلك الإبانة يسكنا كمدام وابن بطة وليه لأن كتب تعسي علماء المتقدمين باقري وحين مركا كسعطة آثار أحاديث أبواب تأي مركا كبنا يسنتهين وأبواب العقيدة عقيدة كهذا ليسا متأخرين تو كتب تأي الليسين أدبو فربضان تأي متأخرين تو كتب تأي الليسين لكن أن يدو سنة كاللغتشري وحكمي ذا سلام كتاب كوحوين السنة واللي أحمد سغنابي كذلك طريق متأخرين بونا كسعطة متقدمين هذان لكن أسانيد دي باللغة جري وحاكو تالو قرأة كلام كيسي أو بحثيه كذلك وحاكم ماذا عقيدة أهل السنة والجماعة إمام الطحاوي ليه كذلك الرسالة القيروانية كمدام صريح السنة ابن جرير الطبري وليها كمدام اعتقاد أهل السنة باكمدام أو سليه أو بكر الإسماعيلي كذلك إبان الصقراء باكمدام وابن البطة وليه أن الإبانة يسقنا كمدام أو أبو الحسن الأشعري ليه عقيدة وحوين حافظ ابن عبد القني أو الله ما الله يقانو أن الاقتصاد في الاعتقاد أي يسقنا كمدام لمعة الاعتقاد باكمدام العلوم باكمدام وليه ابن قدام رحمه الله عقيدة الواسطية كمدام تدمريها كمدام حموية كمدام أو اسكليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا هو حين مركا سوق قادمي نبو قنانا دينا أن عقيدة دا علماء مركا متأخرين تيوغو كتوغه هاي ألفيني وحاي قصة بسنتهاي إن هاي آيات كشيغان أحاديثنا أي شيغان آثارتنا أي شيغان أين كرة دينيان عدي وحاوين خلافتين عدي أي خلافتين أي كرة دينيان موضوع والبا ماشي تمرك عيك بهر ليان أنا خلاصة القول العقيدة وحاي كصاب سنتهي إلا عقيدة إسنادهم وحي عقيدة إسنايين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأن لقل ليحنن طاس أيين وحي من بدباده كصو منتهي إيادة أيانا لقوقارا بوشا ننكي كل إحضان وحا وقدعا طريق الانحراف أيو وحا من برتنك أقلا إلهي سبحانه وتعالى انحراف إنك إلى عليهم لكن مصنف رحمه الله تعالى هذا الكيس المركة أولي هي هذه دعوتنا وعقيدتنا وحي أقجي ذا إن عقيدة إسنان العقيدة الصحيحة عقيدة قف مسلم عن حلال وهي إنه كل إحضر بل واجب قوة سيدا وحا ويان أي واجب قوتها الصلاة إيا صونك إيا حج إيا الزكاة أي عقيدة واجب قوتها إن الجهل فكذا بعضه أو أدقرته حق ربي وحكو بليه وحاول سبحانه وتعالى قوة أبورتي وحو ربك حرام يلي إن أبقاتهم طاس أي وحو عقيدة الله ينهدم وأنا وحو عقيدة صحيحة نكتفي بهذا القدر إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.